مدحت باشا مغرور تصور قيام تمرد ضدي بعد عزله. اعتقد مدحت باشا كثيرا في أن الأمة تحبه حبا جما، ولم ير داعيا لكتمان قوله بأني لو عزلته فستقوم في البلاد ثورة ضخمة، وأنه من الممكن خلعي أو حتى إعدامي. الذي حدث أن أحدا لم يفتح فمه عندما أبعدت مدحت باشا إلى أوروبا، بل وصل الأمر أن هنأني كثير من الوزراء ورجال الدولة لأني أبعدت الباشا، كما نظم الشعراء القصائد في مدحي وهجوه بالقصائد التي نشروها في الصحف وفي الكتب، ومن بين هؤلاء الغازي أحمد مختار باشا الذي يعترف في مذكراته التي نشرها أخيرا بمغامرته له متفرعة من هذه المسألة، وذلك بعد مرور ما يقارب من 30 عاما على هذا الحادث. هل كانت الأمة جديرة بالديمقراطية؟ لم أكن أرى أنه من اللائق التحدث في هذه المسألة هنا لو لم يكن مدحت باشا قد أبدى هذه الدرجة من السذاجة، ولا أود التحدث عن مدى جدارة أمة بالحكم المشروطي يصمت عوامها ويقدم خواصها الشكر عند إبعاد ولي نعمتها الذي أعطاها الحرية ولم يجف بعد مداد صنيعه. لن يقدروني حق قدري إلا بعد موتي، والذين أعلنوا أني أعظم مناصر للحكم الاستبدادي وأني أكبر مستبد في العالم لا شك أنهم سيعترفون بالحقيقة بعد موتي وسيتراجعون عن موقفهم تجاهي. ملاحظة: يبدو أن نظرة السلطان عبد الحميد كانت ثاقبة في هذه المسألة، فها هو طلعت باشا القائد الاتحادي الرئيس والذي ثار ضد السلطان باسم الحياة الديمقراطية يعترف في مذكراته قائلا: لم يكن في المجلس النيابي الذي فرضناه على السلطان عبد الحميد غير 142 تركيا فقط وبقيته كالتالي: 60 عربيا، 25 ألبانيا، 23 روميا أي يوناني، 12 أرمني، 5 يهود، 4 بلغاريين، 3 صرب، 1 روماني. إن هذه اللوحة الغريبة إنما كانت في الواقع مما تفرضه تركيبة الدول. عبر الفيلسوف رضا توفيق عن هذه الحقيقة بوصفه إياها بكلمتين: برج بابل. مذكرات طلعت باشا، الجزء الأول، صفحة 337. وفي موضع آخر من مذكراته يقول طلعت باشا في المسألة النيابية ما يأتي: في حفل كبير في قصر يلدز يوم 31 من ديسمبر 1908 ميلادي، بمناسبة افتتاح المجلس النيابي، أخرج السلطان عبد الحميد من جيبه قائمة بأسماء أعضاء المجلس النيابي المنتخب وسألني هذا السؤال. لم أكن أتوقع أن يحدث هذا كله، أكنتم تتوقعونه؟ مذكرات طلعت باشا، الجزء الأول، صفحة 346. والفقرة التالية توضح نوايا الأقليات المعادية. في المجلس النيابي العثماني الثاني استخدم كاروليدي أفندي نائب إزمير تعبير الأراضي اليونانية التاريخية، ويقصد بذلك سواحل منطقة إيجا التركية. عند ذلك حدث هرج ومرج في المجلس احتجاجا على هذا التعبير، فتدخل رئيس مجلس المبعوثان العثماني في ذلك اليوم وهو أرستيدي باشا، وهو رومي أيضا مثل كاروليدي أفندي، تدخل بقوله: إن الحديث عن التاريخ حق لكل فرد. مذكرات طلعت باشا، الجزء الأول، صفحة 394. يسألونني لماذا حاكمت مدحت باشا وأدنته، ويقصدون بهذا مؤاخذتي. هنا حادثة محددة وليست متوهمة، وهي وفاة المرحوم عمي الدامية. هل انتحر السلطان عبد العزيز أم قتلوه فاستشهد؟ ملاحظة: أمر عبد الحميد بمحاكمة المتهمين في مقتل السلطان عبد العزيز، وكان ذلك بعد 5 سنوات من قتل عبد العزيز، وتشكلت محكمة يلدز لهذا الغرض في 27 يونيو 1881 ميلادي 1299 هجري، واستمرت حتى 28 يوليو من نفس العام برئاسة سروري باشا حفيد شيخ الإسلام من قاري زادة يحيى أفندي، وكان من بين المتهمين فيها السلطان مراد الخامس وسيدتين من سيدات القصر وصهرين من أصهار السلطان عبد الحميد متزوجين من أختين له هما المشير محمود جلال الدين والمشير لوزي باشا، وحارس السلطان المقتول وهو الأميرالاي عزت بك والبك باشي نجيب بك، والصدر الأعظم رشدي باشا وشيخ الإسلام خير الله أفندي. أما القاتل الحقيقي وهو السر عسكر حسين عوني باشا فقد قتله حسن باشا الجركسي أحد أقارب السلطان عبد العزيز ومدحت باشا. حكم هؤلاء في مسألتين، قتل السلطان عبد العزيز وعزله، وقبل المحكمة قبض على مدحت باشا في 16 من مايو 1881 ميلادي، وكان وقتها واليا على آيدن ومقره إزمير. أوستونا المرجع السابق 6/175. السلطان عبد العزيز لم ينتحر، وإنما قتلته تركيا الفتاة. إني مقتنع الآن بأن عمي عبد العزيز لم يمت منتحرا، بل مات مقتولا، فتقرير الطبيب مرن جدا، ويمكن مناقشته بواسطة أكبر علماء الطب في العالم. كيف يستطيع منتحر أن يقطع شرايين ذراعيه الاثنتين؟ لقد لفت هذا انتباه الأطباء في ذلك الوقت، بل وتناوله الأدباء في كتبهم. سطور مشبوهة في كتاب أس انقلاب للمرحوم أحمد مدحت أفندي نشرت قبل محاكمة مدحت باشا بنحو 4 سنوات وإدانته، وأحمد مدحت أفندي لم يكن عدوا للباشا بل كان من رجاله. أجريت المحاكمة علانية لم تسبقها معاملة على خلاف أصول المحاكمات، وبجانب الشهود توجد إقرارات بعض المجرمين. ملاحظة، أصدرت محكمة يلدز أحكامها في هذه المسألة، ومن ضمن أحكامها ألف تجريد محمد باشا ونوري باشا وحسن خير الله أفندي ورشدي باشا ومدحت باشا من جميع رتبهم ونياشينهم، ب إعدام كل من محمود جلال الدين باشا ونوري باشا والبكباشي نجيب بك حارس السلطان عبد العزيز ومدحت باشا، ج السجن 10 سنوات لكل من سيد بك والأميرالاي عزت بك. وبعد تصديق محكمة التمييز وإدارة الفتوى على الأحكام عرضت على السلطان عبد الحميد للتصديق عليها التصديق النهائي، فعدل السلطان أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد. الإدعاء بأن أعضاء ودوائر محكمة الجنايات والتمييز مهملون فاقدو الضمير بالدرجة التي ينحرفون فيها عن العدل والحق في مسألة هامة مثل هذه المسألة هو ادعاء من شأنه تحقير كل الأمة التي تضم بين أفرادها مدحت باشا. طلبت تشكيل هيئة على مستوى عال من الوزراء وعلماء الدين لكي تطلع على حكم أخذ مجراه في المحاكم وتبحثه. لم أمارس ضغطا على أحد سواء ماديا أو أدبيا، حتى إن بعض أفراد هذه الهيئة كان ثابتا على أفكاره بغاية الحرية. وإذا راعينا الدقة فإن بعضهم عرض حتى بشخصي. على كل حال لم تستطع الأصوات المجتمعة أن تكون أغلبية لصالح المتهمين، وكنت في هذا الخصوص أكثر إنصافا من هذه الهيئة المكونة من أعاظم رجال الدولة. رحمت حياة المتهمين ولم ينفذ حكم الإعدام في أحد منهم. أسباب تفكير قائد الجيش في خلع عمي السلطان عبد العزيز. كان السر عسكر حسين عوني باشا هو صاحب فكرة خلع السلطان عبد العزيز، وهو الذي زج بمدحت باشا وببقية المشتركين في عملية الخلع. سبب خصومة السر عسكر للسلطان أن السلطان جرده ذات يوم من رتبته ونياشينه ونفاه مقهورا إلى بلدته إسبارتا. ولم ينس هذا حسين عوني باشا الحقود، بل انتقم له في أول فرصة. أما الإسراف وغير ذلك مما يتهمون به السلطان عبد العزيز فترهات وكذب. أظهر حسين عوني باشا أثناء عملية الشراء بنادق مارتيني هنري أنه شخص غير متعصب أمام الإضرار بالخزينة، وبقدر ما كان حسين عوني باشا حقودا بقدر ما كان محتاطا. إنه لم يكن يريد للسلطان عبد العزيز الانتحار، بل كان يريد له الحياة ليرى في السلطان يوما يتشفى فيه منه. ويبرهن على هذا أيضا ذلك الخطاب المحزن الذي أرسله من توب كابو إلى السلطان مراد، وليس هناك من حاكم مخلوع يود الموت قبل أن يرى ويسمع شعبه وهو يبحث عنه بندم. مرض السلطان مراد كان محسوسا ومشاهدا منذ اليوم الأول لمراسم البيعة له. أخذ السلطان عبد العزيز على غرة، الموالون له كثيرون جدا. رأى السر عسكر الخبيث غداة الخلع أن رد فعل كبير سيحدث لصالح السلطان عبد العزيز خلال مدة قليلة، لذلك رأى وجوب إزالة الخطر بأي صورة من الصور، وهذا هو السبب الذي أدى إلى حادث استشهاد السلطان عبد العزيز والتخلص منه. بعد التحقق من أن ما وقع كان قتلا ولم يكن انتحارا، تأتي في الدرجة الثانية مسألة وجود أبرياء بين المتهمين. تذكرت الآن وبعد كتابة هذه الأسطر مسألة أود تسجيلها قبل نسيانها. كان كل من حسين عوني باشا ومدحت باشا ورفاقهما في الحادث ينتظرون بحماس مجيء طلاب المدرسة الحربية في مؤقت خانة في حي بشكتاش، حيث تصوروا أن الساعة المتفق عليها جاءت ومرت. فتحدث بعضهم مع بعض قائلين: آه، سليمان باشا اتفق معنا ثم خاننا. إن هذه الحادثة حقيقية ولا يستطيع أحد إنكارها. أعود فأقول إن مسألة وجود أو عدم وجود بريء أو أبرياء بين المتهمين تأتي في المرتبة الثانية بعد ظهور أن الجرم لم يحرف أو يفتأ، وإذا ظهر سهو أو نسيان فمرده إلى قضائهم. يدعون أن مدحت باشا ومحمود باشا خنقا ذات ليلة في سجون قلعة الطائف بأيدي ضباط وجنود معروفين بالاسم، وحتى لو كان هذا صحيحا فليس لي دخل فيه بل ولا أرضى عنه. أنقل هنا واقعة خطرت على بالي أنقلها كما هي، وأريد بذلك أن ألقي الضوء على التاريخ وأؤيد واقعة ادعائي بالتاريخ. أمير مكة يكره مدحت باشا. كان الشريف عبد المطلب هو أمير مكة وقت إرسال المتهمين إلى الطائف، وكانت عداوة الشريف لأركان عملية الخلع وخاصة مدحت باشا عداوة صريحة وواضحة. سمعت أنه ضرب القيود الحديدية على أقدامهم، فأمرت فورا بتجنيبهم سوء المعاملة. وعلى ما هو معروف فإن والي الحجاز وقائده عثمان باشا اعتقل الشريف عبد المطلب وعزله من الإمارة. أجانب يحاولون تهريب مدحت باشا من الطائف إلى مصر. كتب إلي الشريف عبد المطلب عريضة في ذلك الوقت قال فيها: إن محاولة حدثت من بعض الأجانب لتهريب مدحت باشا ومحمود باشا إلى مصر. ملاحظة: أرادت إنجلترا تهريب مدحت باشا من سجنه بقلعة الطائف، واتخذت بالفعل قرارا في هذا الصدد، فكلفت بارجة حربية إنجليزية في البحر الأحمر بتنفيذ هذا العمل. وإن الشريف منع هذا التدخل، وكل ما لقاه من معاملة سيئة ومن عزل كانت بسبب هذا. لم أصدق كلمة واحدة من كلام الشريف عبد المطلب ولا أي تصرف من تصرفاته، ومع هذا فإن ادعاءه لم يكن خاليا من الأهمية بالقدر الذي ينتهي بي إلى إهماله. قمت بإخطار عثمان باشا بأنه في حالة هروب مدحت باشا ومحمود باشا، فإنني سأسائل الحرس شخصيا، وإني لن أقبل في هذا الأمر عذرا أو تعليلا. أبلغ رضا باشا أمين سري سكرتيري في ذلك الوقت إرادتي إلى عثمان باشا. ورضا باشا هذا كان رجلا جادا في شخصيته، جادا في كلامه، وقد استأذن مني في هذه المناسبة أن ينبه بعدم إيذاء المتهمين أو الضغط عليهم كثيرا، مراعاة لما تقتضيه الإنسانية. ولقد استصوبت كلامه بتقدير، لابد أن تكون مسودة هذا موجودة بين أوراق القصر الآن. سأقابل ربي بضمير مستريح. أفكر الآن أن ربما يكون الحراس قد خافوا من رؤسائهم ورأوا أن من المناسب تنفيذ الأمر الواقع، وأن ذلك يتوافق مع منفعتهم وسلامتهم. إنما أردف قائلا: إن التقارير التي جاءتني تقول إن ميتة الاثنين طبيعية ومرفق بها شهادات الأطباء. هذا ما أردت التحدث به عن مدحت باشا، وأعود فأكرر إنني كتبت هذه الأسطر ليس من أجل ذاتي، وإنما من أجل حماية اسمي من هجاء غير عادل. ليس معروفا كم سأعيش بعد هذا، فالموت يقترب مني وأحس بوقع أقدامه. وإذا أيقنت أن يوما سيأتي يعرف فيه كل شخص هذه الحقائق، فإني أموت وأقابل ربي الذي أؤمن به دائما وأثق في عدله وألطافه، أقابله بضمير مستريح. 5 مارس 1333 رومية. أي قوة كانت في يدي ولم أستخدمها في الدفاع؟ ادعوا علي كثيرا بأني لم أكن حازما، فأبديت ضعفا تجاه مسألة الروميلي الشرقية. إن عدم الحزم وإظهار الضعف يعني عدم الإفادة من القوة الموجودة في يدي، فأي قوة كانت موجودة ولم أستخدمها في الدفاع عن حق الحاكمية العثمانية في الروميلي الشرقية؟ لم أسمع حتى الآن منصفا فكر في هذه النقطة. استطاعت حكومتنا أن تعلم بواقعة الاستيلاء على فيليبا في بلغاريا بعد أن سيطر عليها أمير البلغار دوبتنبرغ، وذلك عندما أخبرني به عزة أفندي ناظر البرق بعد أن علم بها من برقية أرسلت إلى السفير روسيا. كان سعيد باشا وقتها هو الصدر الأعظم، وفي بعض بياناته وكتاباته التي قرأتها بعد ترك العرش رأيت بأسف ودهشة أن سعيد باشا قد حرف الوثائق لصالحه. لم يعلم سعيد باشا باعتداء البلغاريين أول الأمر، ولما شاعت هذه الواقعة في إسطنبول أبدى ترددا فترة، ثم اكتفى أثناء بحثها ببيان عاكف باشا رئيس مجلس شورى الدولة. كان لإرسال الجنود إلى فيليبا في ذلك الوقت لحل هذه المسألة مخاطر عدة، فلم يكن الجيش الذي تبعثر عام 93 في الحرب الروسية العثمانية قد أعيد تنظيم صفوفه بعد، والخزانة ما زالت خاوية على عروشها، بل وكان سد حاجات الجنود وصرف مرتبات الموظفين تشكل عقبة كأودا، فالنقد اللازم لذلك لم يكن من السهل إيجاده، وهناك ولايات لم يتسلم جنود الجندرمة فيها مرتباتهم منذ 20 أو 30 شهرا. وجدت أنه من الخطر دخول الحرب في ذلك الوقت، دخول حرب مجهولة النهاية مظلمة ندخلها في سبيل الدفاع عن حق السيادة الذي لم يتبقى منه غير الاسم فقط. لا بد أن يكون التعقل من صفات الحاكم. قالوا إنني أظهرت خور عزيمة في هذا الموضوع لأنني لم أخصص له بعض الكتائب من الفرقة الثانية المكلفة بحراسة القصر، سواء ذهبت أو لم تذهب بعض كتائب الفرقة الثانية، فما هي النتيجة التي كان من الممكن أن تحدث من جراء هذا؟ هل يمكن لعدة كتائب من الفرقة الثانية أن تهزم الجيش البلغاري الذي انتصر في ذلك الوقت على جيش الصرب الذي كان أكثر انتظاما واستعدادا بالقياس علينا؟ نيات الدول العظمى وتحركاتها في هذا الموضوع كانت غير معلومة، فبينما كانت الاحتمالات الأولى تشير إلى توجيه الروس ضربة، فإذا هي تقف من البلغار في هذا موقف المعارضة والعداء. كان لابد من تقديم تضحيات قليلة بين الحين والآخر لكي يمكن المحافظة على دولة ضخمة من الاهتزازات العنيفة. لم أكن أستطيع التحدي في كل اتجاه، بينما كان الشرق والغرب كله ضدنا. لو كنت اندفعت إلى دخول الحرب ضد البلغار في فيليبا، فلن يواصل البلغار والصرب العداء فقط، بل سيتحدان ضدنا. ولن تصبح المسألة في ذلك الوقت مسألة الروميلي الشرقية، لكنهم كانوا سيقولون معها بحل مسألة مقدونيا باليونان أيضا. عندما اعتدى البلغار على الروميلي الشرقية اتحد اليونانيون معهم لإجبارنا على قبول مطالبهم في منطقة يانيا والجزر. هؤلاء اليونانيون حشدوا حشودهم على حدود ألاسونيا بحجة اختلال التوازن في البلقان، ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تمنع الجبل الأسود الذي كان أقصى أمانيه أن ينزل في أشقودرا ويحتلها من الإفادة بهذه الفرصة. ولو كنت فقدت أعصابي وتدخلت بسبب إبعاد جاورييل باشا البلغاري عن ولايته للروميلي الشرقية، لكنت أعددت بيدي في ذلك الوقت كارثة عام 1338 رومي، 1912 ميلادي، 1303 هجري، حيث لم يكن لنا أدنى استعداد من جيش وميزانية. ينبغي بتر الوزير المتردد، إن الحرب البلقانية التي حدثت مؤخرا جعلت قلبي ينزف دما، لكن يعزيني أني استطعت في أيلول 1302، 1886 ميلادي، 1303 هجري، وبموقف حازم محتاط للأمور أن أؤجل وقوع هذه الكارثة 28 عاما. الذين يعرفون سعيد باشا عن كثب يعترفون بلا تردد أن هذا الباشا لا يعطي رأيا قاطعا وصريحا في المسائل الهامة، ومنها هذه المسألة. كان شعاره وعمله دائما أن يقول لو عملنا هذا فربما يقع المحظور، ولو سوينا ذلك ربما يكون ويكون، وكنا نريد التوصل إلى قرار ولم يكن هذا وقت ليت ولعل، كنا نحتاج لاتخاذ قرار قاطع.